أدلى كيم يونغ جو رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين المقيمين في اليابان يوم التاسع من هذا الشهر بحديث ورفض فيه رفضا شاملا قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة الذي اصطنعته أمريكا والقوى الأعدائية بحجة إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات.